بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب من الشعر حكمة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أيوب بن ثابت عن خالد هو بن كيسان قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فوقف عليه إياس بن خيثمة قال: ألا أنشدك من شعري يا ابن الفاروق؟ قال: بلى، ولكن لا تنشدني إلا حسنا. فأنشده حتى إذا بلغ شيئا كرهه ابن عمر قال له: أمسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة باب من الشعر حكمة، وكذلك عدد من التراجم الآتية بعد هذه الترجمة كلها تتعلق بالشعر وبيان حكمه وما يحل منه وما لا يحل، والإشارة إلى بعض الضوابط المتعلقة به. وقد بدأ رحمه الله هذه التراجم المتعلقة بالشعر بهذه الترجمة: باب من الشعر حكمة. ومن هنا للتبعيض، أي بعض الشعر حكمة، ومعنى ذلك أن بعضه الآخر ليس كذلك، بل كثير من الشعر ليس حكمة، بل فيه ما هو فسق وهيام وضياع وأمور لا تليق، بل فيه ما هو كفر وإلحاد وزندقة. ولهذا قال: من الشعر حكمة، أي بعضه. وهذا فيه تنبيه إلى أن الشعر ينبغي أن يكون التعامل معه باحتياط وبمعرفة الصالح منه وغير الصالح، فما كان منه حسنا طيبا نافعا مفيدا فهذا يستفيد منه المسلم، وما كان منه بخلاف ذلك يتجنبه ويتقيه. قال: باب من الشعر حكمة. والحكمة هي القول الصادق المطابق للواقع وحقيقة الأمر، بخلاف القول الذي فيه كذب أو مجاوزة أو غلو أو ادعاءات لا أساس لها أو نحو ذلك، فكل ما كان ذلك ليس فيه من الحكمة شيء. وقيل في معنى الحكمة أنها مأخوذة من المنع، فيكون المعنى إن من الشعر حكمة، أي من الشعر ما فيه تذكير ووعظ ونصح وبيان، فيمنع صاحبه، يمنع صاحبه أو قارئه أو سامعه من الفساد، فيستفاد من الشعر إذا كان بهذه الصفة. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث والآثار المتعلقة بالباب، بدأها بهذا الأثر عن خالد بن كيسان قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فوقف عليه إياس ابن خيثمة قال: ألا أنشدك من شعري؟ ألا أنشدك من شعري؟ أي ألا أسمعك شيئا من الشعر الذي أنشأته؟ قال: بلى، ولكن لا تنشدني إلا حسنا. هذا موضع الشاهد للترجمة. قال: بلى، ولكن لا تنشدني إلا حسنا. إذن الشعر فيه ما هو حسن وفيه ما ليس بحسن، وابن عمر رضي الله عنه قال: أنشدني، ولكن وضع له ضابط، قال: أنشدني ولكن لا تنشدني إلا حسنا. أي إذا كان في شعرك أو في شيء منه أمور ليست بحسنة، أمور لا تجمل ولا تليق، فلا تسمعني ذلك. فبدأ الرجل يذكر شيئا من شعره يسمعه ابن عمر، فأنشده حتى إذا بلغ شيئا كرهه ابن عمر، قال له: أمسك، قال له: أمسك. فهذه صدر بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، لأن فيها بيانا للتعامل مع الشعر، بمعنى أن الشعر إن كان حكمة مشتملا على فائدة ونفع فيستمع إليه المسلم ويستفيد منه، وإذا كان فيه أمور تحرم أو أمور تكره أو أمور لا تليق فلا يستمع إليه، فلا يستمع إليه. وهذا شاهد للترجمة: إن من الشعر حكمة، والمعنى أن ما كان من الشعر كذلك يستمع إليه ويستفاد منه، وما كان بخلاف ذلك يترك ويجتنب. وهذا الأثر سنده ضعيف، لأن أيوب ابن ثابت لين الحديث، وخالد ابن كيسان مقبول. نعم. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفا قال: صحبت عمران بن حصين رضي الله عنهما من الكوفة إلى البصرة، فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا، وقال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من علماء التابعين، يقول: صحبت عمران بن حصين رضي الله عنه من الكوفة إلى البصرة، أي صحبه في هذه الرحلة من الكوفة إلى البصرة، قال: فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا، أي قل أن ننزل في منزل إلا ويسمعني شيئا من الشعر. فهذا يدل على إباحة سماع الشعر، وأن من الشعر شعر حسن طيب يسمع ويقال ويستفاد منه. وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتمثلون بالأشعار وينشدونها وتسمع منهم، وشأنها معهم هو بالضابط الذي مر، وهو أن الشعر الذي يسمع وينشد هو الشعر النافع المفيد الذي لا يتضمن محاذير شرعية، كما مر معنا في قول ابن عمر قال: لا تنشدني إلا حسنا. قال وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. المعاريض جمع معراض، مثل مفاتيح جمع مفتاح، والمراد بالمعاريض أي اللفظ والكلام المحتمل الذي يفهم منه السامع خلاف ما يريد المتكلم. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، أي لك في المعاريض سعة، معنى مندوحة أي سعة، لك في المعاريض مندوحة أي لك في المعاريض سعة. فإذا اضطررت واحتجت عرض في كلامك ولا تقع في شيء من الكذب، فإن لك في المعاريض مندوحة أي سعة، لا يحتاج أن يكذب المسلم. إن اضطر وألجأته الأمور فعليه بالمعاريض، والمعاريض أن يأتي المرء بكلام يفهم منه السامع خلاف ما يريد المتكلم، فيكون المتكلم تخلص في ذكره لهذه المعاريض التي اضطر إليها، تخلص في ذلك الموقف، ولا يكون في الوقت نفسه كاذبا. وهذا معنى إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أي فيها سعة للإنسان من أن يقع في شيء من الكذب. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن من الشعر حكمة. وقد جعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفظ الحديث عنوانا للترجمة كما تقدم معنا، وعرفنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن من الشعر حكمة، أي أن ليس كل الشعر حسنا طيبا نافعا مفيدا، بل فيه وفيه، وهذا معنى قوله إن من الشعر حكمة، ومن للتبعيض، ومعنى ذلك أن بعض الشعر حكمة وبعضه ليس كذلك. وهذا الذي من الشعر ليس بحكمة قد يكون فسقا، وقد يكون كفرا، وقد يكون زندقة، وقد يكون مشتملا على معاصي، وقد يكون كلاما لا قيمة له ولا فائدة من ورائه. والشعر كما سيأتي كلام لكنه منظوم، والكلام فيه الحسن وفيه القبيح، فيه الطيب وفيه الرديء. وقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن من الشعر لحكمة، هذا فيه تنبيه إلى الشعر الحسن الطيب النافع، وأنه استفاد منه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني مدحت ربي عز وجل بمحامد، قال أما إن ربك يحب الحمد، ولم يزده على ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهذا الحديث والأحاديث الآتية بعده كلها تتعلق بضوابط تتعلق بالشعر وبيان ضابط الحسن منه. وبدأها بهذا الحديث، حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله إني مدحت ربي عز وجل بمحامد. مدحت ربي أي أثنيت على ربي بشعر أنشده رضي الله عنه وأرضاه. قال إني مدحت ربي عز وجل بمحامد. المحامد هي الثناء على الله سبحانه وتعالى بذكر أسمائه وصفاته وعظمته وآلائه ونعمه سبحانه وتعالى. فيقول الأسود رضي الله عنه إنني مدحت ربي عز وجل بمحامد. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما إن ربك يحب الحمد. أما إن ربك يحب الحمد، وهذا فيه إقرار لما كان من الشعر من هذا القبيل. إذا كان الشعر قائم على الثناء على الله سبحانه وتعالى وبيان أسمائه وصفاته وبيان عظمته جل وعلا وبيان حقوقه على عباده وتوحيده وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والضلال، إذا كان الشعر من هذا القبيل فهذا يحبه الله. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن ربك يحب الحمد. إن ربك يحب الحمد. ويكون هذا الحديث أصلا للمنظومات التي نظمها أئمة العلم وعلماء السلف في الاعتقاد والتوحيد. وهناك منظومات كثيرة نافعة ومفيدة جدا نظمها أئمة السلف في بيان التوحيد وبيان أسماء الله وصفاته وعظمته وحقوقه تبارك وتعالى على عباده وذكر صفاته جل وعلا الواردة في كتابه وسنة نبيه. فمثل هذه المنظومات أصلها هذا الحديث، قال إن ربك يحب الحمد. فهذه المنظومات نافعة ومفيدة، وعناية طالب العلم بها قراءة وحفظا ومدارسة أمر نافع له ومفيد. ومثل هذه المنظومات منظومات مفيدة لطلاب العلم ونافعة لهم. ومثل هذه المنظومات كثيرة ولله الحمد، ولها شروحات، ومنها المختصر ومنها المطول، ونفع الله تبارك وتعالى بها نفعا عظيما. والأصل في مثل هذه المنظومات هذا الحديث وقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن ربك يحب الحمد، ولم يزده على ذلك. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ما كان من الشعر من هذا القبيل ومن هذا الباب، باب الثناء على الله وتعظيمه وتوحيده وبيان حقوقه على عباده والتحذير من الإشراك به عز وجل. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه أو حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. خير من أن يمتلئ شعرا. وهذا الحديث فيه ضابط آخر يتعلق بالشعر وبخاصة ما كان منه مباحا، ألا يملأ جوفه منه وألا يكون شغله الشاغل بحيث ينقطع للشعر فيترك القرآن ويترك الأذكار ويترك الأحاديث ودراسة العلم. فهذا فيه خطورة على العبد. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح لهذا الحديث بقوله باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. بهذا ترجم رحمه الله لهذا الحديث، قال: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. فإذا شغل بالشعر وحفظه وتذوقه ومضى في ذلك وانصرف عن القرآن وتلاوته وانصرف أيضا عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن طلب العلم، فهذه تعتبر بلوى عظيمة في حق الإنسان. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه، يمتلئ جوفه من الداخل به، خير من أن يمتلئ شعرا. وهذا فيه تنبيه إلى الأخذ من الشعر باعتدال، لأن يجعل الشعر ديدنه وأن يملأ وقته بالشعر حفظا ومطالعة لدواوين الشعر فينصرف عن القرآن وينصرف عن ذكر الله تبارك وتعالى وينصرف عن طلب العلم. وربما أفضل أمر ببعض الناس عندما يمضي وقته في الشعر ويملأ جوفه به أن يفضل الشعر ويعتقد فيه أن فيه من التأثير والفائدة ما ليس في القرآن، وهذا وجد والعياذ بالله، بل كتب في بعض الكتب المشهورة وعد بعضهم وجوها في تفضيل الشعر على القرآن من حيث أن أثره أبلغ وأنفع. وهذا جر أيضا بعض الأقوام إلى الاشتغال بالشعر في باب الدعوة، فلا يدعو بالقرآن ولا يذكر بالقرآن ولا يعلم الناس الحديث، وإنما يشتغل في هذا الباب بالشعر. والله يقول: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويقول: إن في ذلك لذكرى، ويقول: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم، ويقول: قل إنما أنذركم بالوحي. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فأهملوا القرآن وعطلوا إعمال كتاب الله سبحانه وتعالى وانصرفوا إلى الشعر حفظا له وسماعا له. وزاد بعضهم في هذا الباب إلى أن أصبح يلحن الشعر ويغنيه، فيدخل في باب آخر أيضا من الحرمة من جهة أخرى. وزاد الأمر في ذلك خطورة أن مثل هذه الألحان والغنى الذي حذر منه السلف قديما أصبح البعض يسميه بالأناشيد الإسلامية، ينسبه إلى الإسلام. فهذه من الأمور التي حقيقة ينبغي أن تجتنب. ولما كان بعضهم متأثرا بالنصوص أو مستفيدا من النصوص التي تحرم المعازف وتمنع من المعازف، استعاض عنها بالمؤثرات الصوتية المستفادة من بعض البرامج في الكمبيوتر، فيستفاد من بعض المؤثرات الصوتية حتى تكون شبيهة بالموسيقى، ويصبح غناء معه تلك المؤثرات الصوتية، ثم كل ذلك يقال عنه أناشيد إسلامية تنصق بالإسلام، والإسلام من ذلك براء. فالشاهد أن هذا الباب باب منزلق، والنبي عليه الصلاة والسلام وجه الأمة إلى التعامل مع الشعر بمثل هذه الضوابط التي بينها صلوات الله وسلامه عليه وأوضحها لأمته، فكان ناصحا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أنه قال كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي؟ قال إن ربك يحب المحامد ولم يزدني عليه. ثم أورد حديث الأسود رضي الله عنه من طريق أخرى وفيها توضيح للرواية السابقة. الرواية السابقة ليس فيها التنصيص على أن المدائح والمحامد من الشعر، لكن هنا قال كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي؟ قال إن ربك يحب المحامد. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره، فما كان من الشعر من هذا القبيل فقد أقره النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن حسان بن ثابت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبتي؟ فقال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان ابن ثابت الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنه في هجاء المشركين، استأذنه في هجاء المشركين. انظر إلى هذا الأدب الرفيع، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يهجو المشركين أعداء الدين، وفي الناس من أهل الإسلام من يهجو إخوانه المسلمين، في الناس من المسلمين من يهجو إخوانه المسلمين بالشعر والنثر ولا يبالي ولا يسأل عالما هل يحل لي أن أهجوه أو لا، لا يسأل، يهجو ولا يسأل. وانظر الأدب الرفيع، حسان ابن ثابت رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهجو المشركين، في أن يهجو المشركين. ومن الناس من يهجو إخوانه المسلمين ولا يسأل، لا يذهب إلى عالم ويقول ما رأيك أريد أن أهجو فلان بكذا وكذا وكذا هل يحل لي أو لا، لا يسأل، يهجو مباشرة. حتى ندرك الفرق بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وحالهم الفاضلة وبين حال من لم يكن على نهج الصحابة، فيقل الأدب والحياء والخوف من الله تبارك وتعالى ويكثر الاعتداء والظلم في الطعن بالأعراض والولوغ في الأنساب والوقيعة في الناس وإثارة النعرات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فرق بين حال الصحابة وحال الشعراء من الصحابة وبين كثير من الشعراء الذي يأتي بالشعر ولا يبالي ولا يسأل ولا ينظر هل هذا يخرم الدين أو يؤثر فيه أو لا، بل بعضهم بلغ به المبلغ أن قال، وهي كلمة عرفت قديما عن بعض، قال إن الشعر إن العقائد أو إن الشعر لا دخل للعقائد فيه، الشعر لا دخل للعقائد فيه، بمعنى أن الشعر روضة مباحة للشاعر يسبح كما يشاء ويقول ما يشاء حتى ولو كان الذي يقوله يخرم العقيدة، ويعتذرون له بأن هذا شعر والشعر لا دخل العقائد فيه. ولهذا يأتي في كثير من الأشعار أمور من الضلال والباطل وإلى آخره، ولو قالها الإنسان نثرا لسفها عقله، لكن لكونها جاءت في شعر وفي كلام منظوم وموزون وألفاظه مستعذبة فيمرر ولا ينتقد. فالشاهد هنا أدب رفيع جدا. يقول حسان تقول عائشة: استأذن حسان ابن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبتي؟ يعني إذا هجوتهم وهم من قريش وأنا من قريش فكيف بنسبتي؟ قد تدخل في شيء من الشعر أو تجر إلى شيء من الشعر فتتعرض إلى نسبة النبي عليه الصلاة والسلام ونسبه الذي هو خير الأنساب. وهذا فيه أصل لدفاع الإنسان عن نسبه وذبه عنه ومنعه من دخول داخل فيه بطعن أو لمز أو شيء من ذلك. قال: فكيف بنسبتي؟ قال: لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين، أي سأنظم فيهم شعرا أهجوهم به أبين حالهم ورذائلهم وما هم عليه، وأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. واختار الشعرة في سلها من العجين خاصة لأن الشعرة إذا سلت من العجين خاصة لا يلتصق بها أي شيء منه، بينما لو سلت من عسل يبقى فيها رواسب، ولو سلت من غير العجين مثل خبز تنقطع الشعرة، لكن من العجين إذا سلت الشعرة من العجين تخرج ولا يلتصق بها أي أثر. فكأنه يقول: لا أهجونهم ببيان مقابحهم ولن يصل إليك شيء ولا مقدار ذرة ولا أثر يسير لا من قريب ولا من بعيد كما تسل الشعرة من العجين. يستفاد من هذا الحديث أن الشعر إذا كان فيه انتصار للإسلام وذب عن المسلمين وبيان لحال المشركين أعداء الدين وبيان ما هم عليه من ظلم وسفه وكفر وفجور وفسوق، تحذيرا من ضلالهم وتحذيرا من باطلهم، فإن هذا النوع من الشعر أقره النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: وعن هشام عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان رضي الله عنه عند عائشة رضي الله عنها فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث الذي ختم به هذه الترجمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث للترجمة أن ما كان من الشعر ذبا عن النبي عليه الصلاة والسلام وانتصارا له صلوات الله وسلامه عليه ودفاعا عنه وعن سنته صلى الله عليه وسلم وردا للبدع والضلالات، ما كان من الشعر فهو أمر حسن طيب وهو من الحكمة، فهو داخل في ما كان من الشعر حكمة. وقول عروة ذهبت أسب حسان عند عائشة كأنه أراد أن يتكلم على حسان ببعض الكلام عند عائشة فأوقفت عن ذلك، وهذا يستفاد من الدب عن الإخوان في ظهر الغيب، وهذا منهج رصين ينبغي أن يكون عليه المسلم، يذب عن أخيه بظهر الغيب. لما أراد أن يذكر فيه شيئا قالت لا تسبه، أي لا تتكلم فيه. ثم قالت فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا طريقة مثلى في الذب عن الإخوان في ظهر الغيب. إذا أراد أحد أن يتكلم فيهم بشيء من الانتقاد والذم يوقف، مثل ما أوقفت عائشة عروة قالت لا تسبه يوقف. وأيضا في الوقت نفسه تبين المحاسن، تبين المحاسن كما صنعت عائشة، قالت فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد عن الزهري عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الشعر حكمة. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب الشعر حسنه كحسن الكلام ومنه قبيح. حسنه كحسن الكلام ومنه قبيح. وهذا فيه بيان، هذه الترجمة معقودة لبيان أن الشعر شأنه كشأن الكلام سواء، بل هو كلام، الشعر كلام لكنه تميز عن الكلام بأنه كلام منظوم موزون، وإلا فهو كلام، الشأن فيه كالشأن في سائر الكلام. ومن المعلوم المتقرر أن الكلام على قسمين: كلام حسن وكلام قبيح، قول سديد وقول ليس بسديد. فالشعر كذلك، الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح كالكلام. وهذا يبين لنا الضابط الذي يعرف به ما كان من الشعر حكمة ومفيدا ونافعا وما ليس كذلك. قال: باب الشعر حسن، الشعر حسنه كحسن الكلام ومنه قبيح. يقول النووي رحمه الله تعالى: الشعر كالنثر، فإذا خلي عن محذور شرعي فهو مباح. الشعر كالنثر، لأن الشعر كلام فشأنه كشأن النثر، فإذا خلي من محذور شرعي فهو مباح. وعاد المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الشعر حكمة. وقوله من الشعر حكمة يدل دلالة واضحة أن الشعر حسنه كحسن الكلام ومنه قبيح. فإذا كان الشعر في نصر الدين، في الثناء على رب العالمين، في الذب عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، في الانتصار لسنته، في بيان الدين والأحكام، فهذا حكمة، في الوعظ والإرشاد والتذكير بالآخرة أيضا هذا حكمة، مثل ما سيأتي: أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا تذكير بالآخرة. فالشعر الذي فيه هذه المعاني هو حكمة وهو حسن. قال: من الشعر حكمة. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشعر بمنزلة الكلام، أي الشأن فيه كالشأن في الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. وهذا الحديث يستفاد منه الضابط في التمييز بين ما يقبل من الشعر وما لا يقبل. فالشعر الذي يقبل هو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام حسنه، والذي لا يقبل الذي قال عنه قبيحه. فالشعر الحسن يقبل، والشعر القبيح المشتمل على الفسق أو الفجور أو الكفر أو الضلال أو غير ذلك يرد. نعم. قال: حدثنا سعيد بن تليد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني جابر بن إسماعيل وغيره عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح، ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر الموقوف على عائشة رضي الله عنها، وهو شاهد للحديث المتقدم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أنها كانت تقول: الشعر منه حسن ومنه قبيح، الشعر منه حسن ومنه قبيح. ثم وجهت رضي الله عنها قالت: خذ بالحسن ودع القبيح. إذا عرفت أن الشعر منه حسن ومنه قبيح فخذ الحسن ودع القبيح. ثم تبين من حالها، قالت: ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك، أي أنها رضي الله عنها حفظت من شعر كعب بن مالك شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم في غزوة تبوك، وقصته معروفة، وفيها نزل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكعب بن مالك رضي الله عنه كان من شعراء الصحابة، وهو أنصاري خزرجي، وعائشة رضي الله عنها تذكر أنها حفظت من شعره. إذن إذا ظفر المسلم وطالب العلم بالشعر الطيب الحسن المفيد الذي إما فيه ثناء على الله وتعظيم له وبيان توحيده وحقوقه، أو بيان ما يتعلق بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام والواجب نحوه وحقوقه صلى الله عليه وسلم والذب عنه والدفاع عنه، أو الشعر الذي فيه الانتصار للإسلام، أو الشعر الذي فيه بيان الأحكام والفقه، أو الشعر الذي فيه التذكير بالآخرة والترغيب والترهيب، فهذا كله يستفيد من المسلم ويأخذ به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: خذ الحسن ودع القبيح. ثم بينت من حالها أنها حفظت من شعر كعب بن مالك أشعارا منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك. نعم. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت: كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر، أي يأتي بالبيت والآخر أو ببعض بيت، هل كان يفعل ذلك؟ قالت كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله ابن رواحة، بشيء من شعر عبد الله ابن رواحة. وعبد الله ابن رواحة صحابي جليل، وهو خزرجي أنصاري. وقد مر معنا الآن في الأحاديث التي مرت حسان ابن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة، وهؤلاء كلهم من الأنصار من الخزرج، وهم أشعر الصحابة، وهم أشعر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء في ترجمة كعب بن مالك رضي الله عنه عن ابن سيرين أنه قال كان شعراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك. فهؤلاء شعراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا الحديث ساقه المصنف هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمثل بهذا الشعر أو بهذا الطرف من هذا البيت أو من بيت من الشعر، وفيه معنى جميل وعظيم. ولعلنا نذكر أن البخاري رحمه الله تعالى عقد لهذا الحديث ترجمة ماضية كان عنوانها ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وكنت أشرت هناك أن هذه القصيدة أو هذا البيت طرف من قصيدة أو من بيت لقصيدة لطرفه بن العبد. ها؟ طرف ابن العبد. لطرف ابن العبد. وأشرت أيضا أنها في معلقته، وأشرت أنها في معلقته. وهنا تقول عائشة رضي الله عنها كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة. وقد جاء في المسند للإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل فيه ببيت طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. تمثل فيه ببيت طرفة أي طرفة بن العبد ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، والبيت موجود في معلق الطرفة. ولهذا يقال لعل عبد الله ابن رواحة في شعره تمثل بهذا البيت من معلق الطرفة. ولهذا مرة نسبت عائشة البيت لطرفة، ومرة نسبته لعبد الله ابن رواحة على اعتبار أنه تمثل به. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن أن الأسود بن سريع رضي الله عنه حدثه قال كنت شاعرا فقلت يا رسول الله امتدحت ربي، فقال أما إن ربك يحب الحمد، وما استزادني على ذلك. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال باب من استنشد الشعر. معنى استنشد الشعر أي طلب من أخيه أو من صاحبه أن ينشده شعرا، أي أن يسمعه شعرا. وأورد هنا حديث الشريد رضي الله عنه قال استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مر معنا الحديث في باب سابق، باب قول الرجل يا هنتاه. الحديث الثاني كيف؟ في الحديث الأول قبله آخر حديث في الباب. ما أنت ما قرأت هذه الترجمة؟ لا بعد. إذن أعد الحديث نفسه الأخير كرره. أعد الحديث. قال حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن أن الأسود بن سريع حدثه قال كنت شاعرا فقلت يا رسول الله امتدحت ربي، فقال أما إن ربك يحب الحمد، وما استزادني على ذلك. ثم ختم الإمام البخاري رحمة الله عليه هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث الأسود بن سريع. والحديث مر معنا غير مرة، وفيه من الفائدة والتعلق بهذه الترجمة إقرار النبي عليه الصلاة والسلام له في هذا الشعر الذي في حمد الله والثناء عليه، وهذا من حسن الشعر وطيبه ونافعه، بل هو من أعلى الشعر مقاما وأرفعه شأنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من استنشد الشعر. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال: سمعت عمرو بن الشريد عن الشريدي رضي الله عنه أنه قال: استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن أبي الصلت وأنشدته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هيه هيه، حتى أنشدته 100 قافية، فقال: إن كاد ليسلم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب من استنشد الشعر. ومعنى استنشد الشعر أي طلب من أخيه أو من صاحبه أن يسمعه شعرا أو ينشده شعرا. وأورد حديث الشريد رضي الله عنه قال: استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية ابن أبي الصلت. ومعنى استنشدني أي طلب مني أن أنشده وأن أسمعه شيئا من شعر أمية. والحديث سبق أن مر معنا في ترجمة عنوانها: باب في قول الرجل يا هنتاه. باب قول الرجل يا هنتاه. وفيه جاء هناك قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام. فكان رديف النبي عليه الصلاة والسلام راكبا معه على الدابة، فاستنشده النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية. وعرفنا أن أمية شاعر جاهلي أدرك الإسلام ولقي النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه، ولكنه مات على الكفر بالله. سمع منه شيئا من كلام الله عز وجل، وسئل عما سمع فقال: حق. قيل: تسلم؟ قال: أنظر في ذلك. ثم ذهب إلى الشام وجاء أو رجع منها على الفراغ والانتهاء من معركة أو غزوة بدر، وكان متجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه اتجه إليه ليسلم. فلقيه نفر في الطريق وأخبروه بغزوة بدر، وذكروا له من قتل فيها، ومنهم 2 من أبناء خالته، فقطعوا عليه الطريق فأنشأ قصيدة في ذم المسلمين والطعن في الصحابة وتمجيد هؤلاء الذين في القليب والثناء عليهم. ثم ذهب إلى الطائف وبقي فيه إلى أن مات في السنة 5 من الهجرة على كفره بالله سبحانه وتعالى. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استنشده. الشاهد من هذا الحديث للترجمة هو قول الشريد رضي الله عنه: استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية. وكنا عرفنا أن من شعره ما كان فيه ذكر وحدانية الله وصفاته وذكر البعث ومعاني عظيمة، سمعنا شيئا منها في الباب السابق الذي أورد فيه المصنف رحمه الله هذا الحديث، وأعاده هنا في لقول الشريد رضي الله عنه: استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه أنه لا بأس أن يستنشد الإنسان وصاحبه الشعر الطيب، يقول: لا تحفظ من شعر فلان، أو تحفظ المنظومة الفلانية أسمعنا إياها، هذا لا بأس به. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأحب أن أعلن للإخوة عن مسابقة هذا الصيف، علمية بحثية نافعة مفيدة جدا، من خلال كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، والهدف من هذه المسابقة أن تزيد من استفادتنا من هذا الكتاب العظيم ومن مذاكرتنا له ومراجعتنا لشروحه والمؤلفات التي حوله في مسألة عظيمة أكدت عليها غير مرة من خلال دراستنا لهذا الكتاب. والمسابقة كتبتها وحددت أيضا الوقت الذي تسلم فيه وبعض الضوابط المتعلقة بها. نعم. مسابقة بحثية في كتاب الأدب المفرد للبخاري. موضوع المسابقة مبادرة الصحابة لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه واتباع سنته من خلال كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. وشروط البحث: الشرط الأول استيعاب جميع ما ورد في الموضوع من كتاب الأدب المفرد. الشرط الثاني تخريج الآثار تخريجا مختصرا مع بيان درجتها. الشرط الثالث تفسير الألفاظ الغريبة. الشرط الرابع بيان وجه الشاهد ووجه الاستشهاد من الحديث مستعينا بكلام أهل العلم في كتب شروح الحديث وغيرها وروايات الأثر وألفاظه الأخرى. الشرط الخامس يجب أن يلتزم الباحث بالأسلوب العلمي في الكتابة مع الاهتمام بتوثيق الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم والحرص على سلامة اللغة وحسن الترتيب والعرض. الشرط الأخير يقدم البحث بمقدمة مختصرة في ذكر بعض النصوص المبينة لمكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والآمرة باتباعها ولا تتجاوز المقدمة 5 صفحات على الأكثر. آخر موعد لتسليم البحوث تسلم البحوث للأخ عبد الحكيم الصبحي في موعد أقصاه 10 من رمضان 1429، ويتم تقويم البحوث بعد ذلك واختيار أفضل 3 بحوث منها ليتم منح مقدم كل بحث منها جائزة قيمة. الشرط الثاني تعيده. الشرط الثاني تخريج الآثار تخريج الأحاديث والآثار تخريج الأحاديث والآثار تخريجا مختصرا مع بيان درجتها. كما ذكرت المقصود من هذه المسابقة مزيد العناية بهذا الكتاب المبارك كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري والاستفادة منه، وهذه منافسة علمية طيبة. أحب من الإخوة وأيضا الأخوات أن ينشطوا لهذا البحث بغرض الفائدة والانتفاع من هذا الكتاب العظيم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا به وبغيره من كتب أهل العلم النافعة المفيدة، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب.